الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. مع كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وكنا قد تحدثنا في آخر المنازل عن المعرفة، واليوم سنلج منزلة من المنازل الصعبة، وهي منزلة الفناء. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: مصطلح الفناء كعبادة لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولا حتى في أقوال الصحابة، ولم يرد في القرآن كعبادة، وإنما ورد في القرآن كمصطلح، ولا يوصف بمدح ولا ذم، كل من عليها فان. هذا الذي ورد فيه القرآن بأن الموجودات تضمحل وتفنى، أما العبادة كعبادة تسمى الفناء لم يرد في القرآن والسنة. وقلنا كثيرا عبر مدارج السالكين بأن المصطلحات المحدثة الأولى استعمال المصطلحات الشرعية في العبوديات: الإخلاص، الصبر، الرضا، التبتل، الإخبات، الخشية، الخوف، المحبة، هذه مصطلحات شرعية وهي عبادات. أما المصطلحات المحدثة فيتعامل معها بالتفصيل، لا ننكرها، لا نقول، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. لو شخص قال الفناء أو السكر، مرت علينا منزلة تسمى بمنزلة السكر، أو البسط، أو القبض، أو البرق، قلنا يتعامل معها بالسؤال عن معناها. فإن كان المعنى صحيحا ومستقيما قبل، وإن كان المعنى باطلا رد. والفناء من الكلمات التي تحتمل أكثر من معنى، تحتمل معنى الإلحاد، فناء كل شيء ولا يستثنون. حتى الله سبحانه وتعالى يقولون: نهاية الخليقة أن يفنى كل شيء فلا وجود لشيء، لا وجود لشيء، حتى الله سبحانه وتعالى. وهذا يفضي إلى وحدة الوجود، إلى وحدة الوجود، الوجود كله وحدة واحدة، كل شيء فيه يدل على الله سبحانه وتعالى وأنه لا يوجد إله. والذين قالوا بهذا ابن عربي والحلاج وابن سبعين وعبد الكريم الجيلي وغيرهم، وهؤلاء زنادقة، وهذا كفر وإلحاد. وقد يراد بالفناء بعض المعاني التعبدية الراقية كما بينها العلامة ابن القيم في منزلة الفناء في شرحه لكلام الهروي رحمهم الله جميعا. قال الهروي صاحب المنازل، قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: الآية لا تشير إلى الفناء الذي يشير إليه القوم. يعني استغرب ابن القيم استدلال الهروي بالآية، الآية تتحدث عن الفناء الذي هو بمعنى الهلاك والعدم، والآية تتحدث عن أن الله عز وجل يعدم ويميت كل مخلوق ويبقى وجهه هو سبحانه وتعالى، وذلك كأمثال قوله: إنك ميت وإنهم لميتون، وكأمثال قوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا يرجعون. ولذلك لما نزلت الآية كل من عليها فان، قالت الملائكة هلك أهل الأرض، فأنزل الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأيقنت الملائكة أنها أيضا تهلك. يقول ابن القيم في شرح الآية التي استدل بها الهروي يقول كلاما لطيفا رحمه الله، يقول الإخبار إخبار الله بالفناء بفناء غيره ليس مدحا، وإنما المدح في فناء الخلق وبقاؤه هو سبحانه، وإلا فإن الآية سيقت لبيان بقاء الله أكثر من بيان فناء غيره. واضح؟ الآية سيقت كل من عليها فن. أين الكمال؟ أين الجلال؟ أين العظمة؟ أين الكبرياء؟ أين التفرد؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا هو الكمال. وهذا من عجيب شرح ابن القيم. قال تعالى في آية مقابلة، يعني آية مرادفة لهذا المعنى، كل شيء هالك إلا وجهه. يا سلام، ما قال كل شيء هالك، بين أنه يفني ويبقى، وهذا هو التفرد والكمال. ابن القيم مع هذا التمس للهروي عذرا. ابن القيم رجل نبيل، العذر شنو؟ قال الآية فيها إشارة إلى ذهاب المخلوق واضمحلال الرسوم البشر، ويؤخذ منها الفناء المحمود، وهو ذهاب القلب وخروجه من هذا العالم، وتعلق القلب بالعلي الكبير القدير الذي له البقاء والذي لا يدركه فناء سبحانه، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. هذا بعض وصفه سبحانه وتعالى. ولذلك الآية تقول كل من عليها فان. إذا كان الفناء يصيب الخلق، فإذا أردت أن تتعلق بقلبك عليك أن لا تتعلق بفاني. هذا مقصد الهروي، يعني الآية تتكلم إنه الناس حيموتوا ويبقى الله، ده علاقة المنزلة. الفناء شنو؟ الفناء المعني تعلق القلب بالله، وفناء القلب في شهود عظمة الله، وفناؤه عن الخلق وانصرافه عن المخلوق. إذا كان الأمر كذلك فإن الآية تدل على عظمة الله وجلاله، ويستفاد من ذلك أن الكمال له سبحانه، ولذلك ينبغي أن يكون التعلق به سبحانه، وأن المخلوق غير جدير بالتعلق. طيب، الفناء هو غاية التعلق. طبعا يا أخوانا ده كلام منه الهروي منه وابن القيم، أن نقول كلامي برضه ولا ما ممكن؟ والله زي بخجل، يعني الهروي يقول ابن القيم يقول، نحن نعطينا نقول، نحن نقول بالدارجي عشان نفهم الناس، يعني ده فهمنا، يعني أن نقول كلامي. الفناء تعلق القلب بالله جل وعلا إلى درجة الذهول عن غيره، فمن تعلقه بالله لا يحس بالمخلوقين وكأنهم في عالم العدم. بفهمي؟ اعتمدته؟ طيب، وهو ليس جهد مني، يعني ما عملت شيء، إنما جمعت كلام ابن القيم وكلام الهروي وأخرجت منه هذا المعنى. يقول الهروي الفناء في هذا الباب اضمحلال ما دون الحق. ما دون الحق هو الله سبحانه وتعالى، لكن أين يضمحل؟ يضمحل أولا في الوجدان والتصور والفهوم والإرادات والوجدان. جواك تعرف أنه أي حاجة ما عندها قيمة، وأنه ما في شيء في الوجود له قيمة إلا الله وما تعلق به. مثال: الدنيا ملعون، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما، أي حاجة غير كده باطلة. ولذلك لما قال الشاعر على كل شيء خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما قوله على كل ما خلا الله باطل فقد صدق، وأما قوله كل نعيم لا محالة زائل فإن نعيم الجنة لا يزول. شوف ربطه كيف بالآخرة. وسبحان الله في شاعر من الشعراء أيضا قال أما من سلم كلام عجيب، قال الشاعر اسمه النابغ الجعدي، النابغ الجعدي قال قد أمر سلم كلام عجبه الرسول بس دعاله، قال له لا فض الله فاك، لا فض الله وشنو فاك، الفم بيتملي بشنو بالسنون، لا فض الله فاك يعني شنو، يعني خشمك ما يعدم السنون. عاش النابغة الجعدي 130 سنة ما سقطت له سن، خشمه مليان زي ما هو، لا عمل تركيبة لا شد سنونه بحاجات ولا عمل أي حاجة. والغريب قال لك إذا سقطت منه سن نبتت في مكانها سن أجمل منه، بس قال لا فضل الله فاك. فده يضمحلال ما دون الحق سبحانه، علما ثم جحدا ثم حقا. كلامه جميل جدا. الفناء يقول ابن القيم ضد البقاء، ولا يوجد باق في الوجود غيره سبحانه، حتى الباقي. حتى انت باقي ولا ما باقي، في ولا ما في، يعني انت موجود ولا في العدم، موجود. حتى الباقي انما بقاؤه باجل، ويبقى مفتقرا الى الله لا يبقى بنفسه. فالذي يقوم بنفسه ولا يفتقر الى غيره هو القيوم، القيوم هو الله، الله لا اله الا هو الحي القيوم. فمن كمال قيوميته ان الخلق يفتقرون اليه وهو غني عنهم، يقوم بنفسه ولا يوجد احد من خلقه من الذره الى المجره مع سائر الكائنات والموجودات إلا وهي تفتقر إليه وتقوم به سبحانه. كان جبت نملة وضبانة وانت ماشي لفوق، والفيل وسمك القرش وانت ماشي، والكائنات كلها تفتقر إليه. لذلك قال سبحانه عن نفسه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس يرعاهم ولولاه لما كان شيء. هذا ينبغي أن يكون عقيدة في القلوب مستقرة، أن تكون العقيدة راسخة لا تتزعزع. هذه العقيدة عند الناس جيدة، أجلوا تمسكوا كده يقول لك أي كلامك ده صحيح يا شيخنا، والله كلامك صحيح. أقل موقف الزعزع، أقل مشكلة يفقد فيها تماسكه، أقل مخلوق يهزه، مع أنه سلم بهذا الكلام. يقول بقاء الله من لوازم نفسه سبحانه، من لوازم حياته، ما سواه يفنى، وهذا مما لا شك فيه. الإنسان لا يمكن أن يكون باقيا بنفسه أصلا. لماذا؟ لأنه لم يوجد نفسه، ما جاب رقبته. أنت أبسط الأشياء عندك لا تستطيع أن تتحكم فيها. أبوك منه؟ فلان الفلاني. من حقك تختاره ولا على كيفك. انت جيت لجيته ابوك كان ما نافع معك بتغيره؟ ها بتغير، خلاص الموضوع انتهى، ما عندك فيه ولا كلمة. ابوك لما عرس امك شاور انت كنت وين؟ اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. الذي لم يكن شيئا لا يمكن أن يكون باقيا بنفسه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان شيء بيتذكره؟ يا سلام إخوان، التوحيد مهم. لكن أنا يؤسفني أقول لكم حاجة كويس مهمة جدا، للأسف الشديد التوحيد في السودان ارتبط بجماعات، دي مشكلة. الواحد ولا واحد عنده مشكلة مع جماعة معينة بتدعو للتوحيد، نكاية فيهم هم، يبقى ضد التوحيد. يا زول انت بتبقى ضد ربنا ما ضد الجماعة دي، الجماعة تطير يا اخي، نحن مالنا ومالها، انت ضد ربنا. يقول له واحد اذا سألت فاسأل الله، اول ما تقول لك كده يا عيل جلابتك كان لقاه قصيرة كمان يفر الفرر ياها. يا اخي اذا سألت فاسأل الله، قال لك يهودي لا العفية شنو كده، وريني الكلمة دي قال الرسول عليه الصلاة والسلام زمان قال لك إذا سألت فاسأل الله. الكلام ده ماله عيبوا لي وريني لي ماله الكلام ده العوي الفجنه قالوا ناس فلان يطيروا ويتقطعوا حتة حتة ها فجنه تاني برضو إذا سألت شنو فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وأكلمك الشيوخ والأولياء والأنبياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، الأمر كله لله. والله ما تعتقد العقيدة دي تكون عقيدتك فاسدة وتوحيدك فيه خلل. تتكلم كيف ده دين ولا توحيد ما تدامل فيه أحد يا أخي؟ به بعث الله الرسل وأرسل الأنبياء ونطقت الكتب أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عشان كده الإنسان دي قاعدة ذكرها ابن القيم في مجلة الفناء جميلة جدا، الإنسان معدوم بنفسه وذاته. لماذا؟ لأن ذاته لا تقتضي الوجود، فإن الله قدر له أجل قد يؤخر الأجل، ولكن الله لو أخر الأجل فإن بعد تأخير الأجل أجل، صح؟ قال نوح لقومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. طالما أن الأجل مسمى فقد أخر الأجل إلى أجل أيضا. وهذا هو عين الفناء وعين الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. ناقش ابن القيم مسألة فلسفية شائكة، مسألة فلسفية شائكة. قال شنو؟ شوف الكلام ده، إذا أراد الله سبحانه وتعالى إبقاء الشيء أراده الله بمشيئته يبقيه إلى حين يشاء، يبقيه إلى حين شنو؟ يشاء. وإذا أراد إفناءه أعدمه بكيف يشاء. الإبقاء بمشيئة والإعدام بشنو؟ بمشيئة. شوف البشر ما عندهم إعدام، والله أكلمك أنا بعرف لي زول حكموا عليه بالإعدام في المحكمة الابتدائية، رفع الاستئناف أيرت حكم الإعدام، رفع إلى المحكمة العليا أيرت حكم الإعدام، رفع إلى المحكمة الدستورية وتأخر الحكم وساقوا خدتوا في غرفة الانتظار وجهزوا المشنقة وقت الإعدام جماعة أعدموا لأن القاضي مفروض يحضر تأخر. زول كويس هو لكن حكم على بالإعدام عنده مشكلة يعني كويس. مدير السجن متعاطف معه ضرب للقاضي، القاضي قال لنا زلي لستك بس بنشره سرعة سرعة سرعة بنغير لستك وأجيكم في الدرب. ضربوا ليه وقال ليه المحكمة الدستورية طلعت الآن قرارة ولغت الحكم، يعني القاضي ذا كان جبدري والسيد ما نزل كان المحكمة الدستورية لغت الإعدام وزود في المغابر وكد بدفنوا فيه كان بيجون الخبر يقول له الحكم الإعدام لغوا. الله ما كاتب له أصلا يعدم. حتى في تاريخ السلف المنصور ابن أبي عامر من حكام دولة الأندلس المسلمين في الأندلس، المنصور ابن أبي عامر ده خلف الدولة الأموية في الأندلس وصارت إليه مقاليد الأمور. المنصور ابن أبي عامر ده صعب جدا كان الزول ده عشان يثبت الحكم أي زول يعرضه بكتله، لكن قالوا شنو؟ جاهد الكفار والفرنجة جهادا عجيب، قاتل الكفار من فرنسا والبرتغال قتال عجيب كل سنة لمدة 20 سنة يخرج ويغزو ويقاتل ويجاهد جهاد شديد، وكان كلما رجع من الغزو نفض ثوبه الهدوم تحت حرب شايلة ينفضها يخدها الغبار اللي بيطلع يلمه غبار 20 سنة لماو. لما جاء في سكرات الموت قال لهم جيبوا الغبار ده جابه، قال لهم لما أموت وتدفنوني أعجن الغبار ده وخدت لي لبنة تحت رأسي ألقى الله بها. نجيض ولا ما نجيض؟ والله في ناس نجيضين. نجيض. المنصور جيء له بعالم قرر أن يقتله. السياف برة القصر في فسحة كده بيقتلوا فيها الناس. جابوا الزول يعني مربط ومعاه الشرطي. المنصور طلع ورقة بتاعت الكتل بيكتب فيها يقتل ويمضي تحت اسمه وطبقه اداه للشرطي. الشرطي اتساله واداه للسياف. السياف فتح الورقة لقى مكتوبة يطلق. الزول بدون ما يحس ده يكتب يقتل كتب شنو؟ يطلق. السياف قال يفكه. الشرطي قال له زول. الزول قال يقتله. قال لي هنا ما قال يقتله. هنا قال يفكه. قال له دقيقة بس اديني ورقة خلي معك الزول امسكه. رجع للنائب راو. قال لي انت الزول ده يفكه ولا يقتله؟ قال له يقتل. قال له طيب دي الورقة. عجل. قال فعلا كتبت انا ده خطي. شطبه وكتب يطلق. اداه قال له مش قتله. فتح الورقة برا لقوها ويطلق. رجعوا له تاني برضه كتب يطلق. في النهاية قال أردت قتله وأراد الله إطلاقه ومثل هذا لا يقتل. المادة إلى الله بتبقى يطلق. قال له عديل يطلق بعد فيكم الله ما دار يموت. المسألة الفلسفية شنو؟ المعتزلة وأهل البدع ناقشوا أهل السنة قالوا العدم لا يتعلق به مشيئة لأنه ليس بفعل لا يكون أمرا غير وجودي. يعني المشيئة لا تتعلق إلا بموجود. ابن القيم رد عليهم قال لهم شنو؟ قال لهم دما العدم ليس بفعل لكن إعدام الموجود وإلحاقه بالعدم فعل وأمر موجود ولذلك لا بد فيه من مشيئة. صح؟ صح ما صح؟ زول موجود يموت ويخد تحت الواطة والدود يأكله وينتهي ويبقى تراب عادي رأي شنو ده؟ عدم ولا ما عدم؟ يحتاج إلى مشيئة ولا بدون مشيئة؟ هذا رد ابن القيم. قال لابد أن يكون متعلق المشيئة أمرا وجوديا دعوى باطلة. نعم العدم المحض لا تتعلق به المشيئة أما الإعدام فهو أخص من العدم. وكأن ابن القيم يقول الإعدام أمر وجودي وفعل لا يكون يا أخي إعدام الحكومة بمشيئة صح؟ لو الله ما أراد بتعدم؟ ما بتعدم. بيجيبوا زول بيعلقوا بيعدم. هذا كلام ابن القيم وهو كلام لطيف جدا. يقول وقوله الفناء اسم لإضمحلال ما دون الحق علما. يعني شنو الفناء؟ هو كالآتي أي حاجة سوى الله تضمحل علما. علما يعني شنو؟ يضمحل عن القلب والشهود علما. يعني تغيب صورة الموجودات في شهود العبد. بمعنى معنى ذلك أن تعامل الخلق موجودين وموجودين في ولا ما في. ود عمك وجارك وزوجتك وأولادك وأهلك والموظفين والشغالين معك والحلة كلهم موجودين تعاملهم وهم موجودون لكن بقلبك يضمحل شهودهم أبدا. وذلك لا يكون إلا بعلم أنهم لا يملكون شيء. إذا أيقنت أنهم لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا تاني دار منهم شنو؟ هذا معنى هذا القول. طيب جحدا ثم شنو؟ حقا. كان ده معنى شنو؟ العبد إذا قوي نور باطنه. إخوانا مشكلة الناس في الباطن. الآن أنتوا كلكم قاعدين والناس دي كلها حايمين. أنت بيشوف أشكال جميلة وأخلاق عالية ما بتعرف الشلف والبطون شنو الجو ده ما بتعرفه. ممكن يبارك زول لا ترى منه إلا خيرا ولا تسمع منه إلا حسنا ولكن به من الإشكالات في داخله مع الله عز وجل. ومن رحمة الله أن الله لم يطلع الناس على بواطن بعضهم بعضا لتستمر الحياة ولتكتمل المصالح. أنت في ذلك يكون شغال معك وبيكره الكراهية ما يعلم بين الله لو الله وراك لن تطرده. صح؟ الله داير يطلع منك ليه شنو؟ رزق تمشي وين تاني. فأخفى الله عن الناس السرائر. سرائر فعلا هي سرائر، سموها سرائر لأنها شنو؟ في عوالم السر هي سرائر. طيب إذا قوي نور الباطن وعقله بالعلم يرى أنه لا خالق سوى الله ولا رب غيره ولا يملك الضر والنفع والعطاء والمنع غيره، وأنه لا يستحق أن يعبد بنهاية الخضوع والحب سواه، وأن كل معبود سوى الله باطل، هذا يسمى توحيد العلم. توحيد شنو؟ العلم، تعلم أن الأمر بيد الله وأن غيره لا يعلم. تكون بذلك قد وصلت إلى الفناء علما، بعلمك أن البقاء لله والفناء لمن؟ لمن؟ للمخلوق. طيب فإذا رقاك من العلم حصل شنو؟ يا سلام، أشهدك. شو الكلام اللطيف بتاع ابن القيم ده؟ بشرح لكم حتى بالله كلام ابن القيم ذاته هنا داير الشرح، سبحان الله، مش كلام هرب راو. عود المفعولات إلى أفعاله، وعود الأفعال إلى صفاته، وعود الصفات إلى ذاته سبحانه، وعندها تجحد ما سوى الله ويضمحل قلبك عن شهود غيره سبحانه. عود المفعولات إلى أفعاله، الناس ما عندهم أفعال، مفعولات صح؟ مفعولات العباد بأفعاله هو وبإذنه هو. واحد داري يدق قروش يساعدك، ده مفعول. لو الله ما أذله ويساعدك ووضع في قلبه الرحمة بك لما أعطاك. فعود المفعولات إلى أفعاله، وأفعال الله راجعة إلى كمال صفاته، وكمال الصفات راجع إلى جلال ذاته. إذا شهدت هذا جحدت ما سوى الله، واعتبر ما سوى الله عندك كأنه عدم. يا السلام، كلام جميل. ثم إذا رقاه، يا السلام، شوف الكلام ده جميل، جمال شديد. أشهده، من أشهده؟ الله. أشهد من؟ أشهد العبد. يا إخواننا أسأل الله يرشدكم هذا المشهد. أشهده قيام العوالم كلها به وحده. عالم الجن عالم، انت بقى جايب خبر، وعالم الحيوان عالم، وعالم البحار عالم، وعالم الصحراء عالم، وعالم الإنس عالم، وعالم الحشرات عالم، والغابة والوحوش عالم، عوالم. أشهده قيام العوالم كلها به، وأنه أقامها وأمسكها، فإن الله هو الذي يمسك الأرض والسماوات أن تزولا، ويمسك البحار أن تغيض، ما تخلي البحار تقوم على الناس، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك الطير في السماء صافات يقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. يا سلام، شوف الانتقال ده يا أخي ابن القيم عجيب. ويمسك الماسك السماء منه، والماسك الأرض منه، والماسك البحار والطيور، الماسك ربنا سبحانه وتعالى. ويمسك القلوب الموقنة أن تزيغ عن الإيمان. يا سلام يا أخي، يا أخي دخل القلوب هنا شنو يا أخي؟ يمسك الأرض والسماوات أن تزولا، ويمسك الطير صافات، ويمسك البحار، ويمسك السماء أن تقع على الأرض، ويمسك القلوب المؤمنة أن تزيغ عن الإيمان، ويمسك حياة الحيوان أن تفارقه. وهكذا الكل قائم بأفعال الله وصفاته التي هي من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. طيب قال ابن القيم خلاصة ذلك هنا، قال ما قال الهروي، قال شنو؟ اضمحلال ما سوى الحق علما عرفته صح، وجحدا وحقا. أن تفنى قوة علم العبد وشعوره أن تفنى قوة العبد وشعوره بالمخلوقين، وذلك لكمال معرفته بالله. إذا وصل إلى هذه المرحلة وقويت يتعامل مع البشر وكأنهم في العدم، بيسلم عليهم ويأكل ويشرب معهم ويطلع ينزل معهم، لكن عنده لا يساوون شيء، ليس احتقارا ولكن منعا وعطاء، ما بيصير عنده لك حاجة. الكلام ده تأكد منه تماما. إذا وصل إلى هذه المرحلة وصل بعد أن عاملهم كالعدم يغيب، يغيب عنهم، وذلك لكمال تعلقه بالله سبحانه وتعالى. يقول الهروي وهو على ثلاث درجات، شنو؟ الفناء على ثلاث درجات. الدرجة الأولى فناء المعرفة في المعروف، وهو الفناء علما، وفناء العيان في المعاين، وهو الفناء جحدا، وفناء الطلب في الوجود، وهو الفناء حقا. يقول ابن القيم فصل ما أجمله، الهروي أجمل، قال الفناء عرفوا قال شنو؟ الإضمحلال عما سوى الحق علما وجحدا وشنو؟ وحقا. هنا جاء فصل فناء المعرفة في المعروف. إخوانا طبعا ابن القيم قال والهروي قال، برضو أنا دار أدخل شنو؟ دار أدخل عودي معهم، عود بسيط. شرح هذا الكلام فيما أفهمه فناء المعرفة في المعروف، العبد إذا وصل إلى درجة المعرفة واليقين والإيمان لا يظن نفسه عارفا، فيفنى ويضمحل عن شهود معرفته، فهو لا يظن نفسه عارفا لأنه ما صار عارفا بالله إلا بالله. أكان ده وقع لكم ولا وقع لكم؟ يعني هو يفنى فناء المعرفة في المعروف لكثرة تعلقه بالله، لا يظن معرفته بالله شيء، فكلما عرف الله ظن أنه جاهل ولم يعرف الله لكمال عظمة الله الذي لا يحيط به أحد، ولأنه ما صار عارفا إلا بعد أن صيره الله عارفا، فلما أرجع الأمر إلى الله صار كأن لم يكن شيئا في فناء من المعرفة. واضح؟ طيب. وفناء العيان في المعاين، العيان تكلمنا عنه في منزل اسمه شنو؟ المعاينة، صح؟ والمعاينة فوق العلم. انت الشيء تسمع يقول لك الصين، تقول له فيها شنو؟ يقول لك فيها كده وكده، ويوصف لك ويحكوا لك، ومدينة كلها معرض، المعرض تمشي فيه يومين يقول لك، وتحوم فيه بالعربات، معرض بتاع معدات طبية، ومعرض بتاع مواد بناء، ومعرض بتاع ما عارف عربات، ومعرض بتاع يحكوا لك علم، تركب تمشي الصين عديل تحوم، ده شنو؟ معاينة. ليس الخبر كالمعاينة. فناء المعاينة أعلى من فناء المعرفة، لأن المعرفة قد تكون بالسماع والاطلاع، أما فناء المعاينة فإنه يكون كفاحا. هنا يقول شو الكلام الجميل ده يا أخي، يفنى. طبعا قلنا إخواننا معاينة الحق سبحانه في الدنيا لا تكون لأحد، إنما هي معاينة القلب لعظمته، فإذا وصل إلى هذه الدرجة فني عنها، وما ظن أنه عاين، إنما يعتقد أن هذه المعاينة التي حصلت له إنما هي بالله، وبالتالي مهما وصل من المعاينة فإنه ليدرك لله عظمة. والله يا أخواننا فعلا عظمة ربنا عظيمة جدا. أحكي لكم حاجة عجيبة بسيط، قال لك كان إدريس عليه السلام يعبد الله في زمانه، طبعا الملائكة أي زول بيعمل عمل شنو؟ إليه يصعد الكليم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ترفع إليه الأعمال، كانوا يرفعون الأعمال الصالحة إلى الله، يرفع لإدريس عليه السلام في اليوم ما لا يرفع لأهل الأرض كلهم من الأعمال، يعني تلم أذكار الناس الذكر كلهم في اليوم ذاك في الأرض كلها، والصلوات تصلوها والعبادات العبدوها تخدتها في كفة، والعبادة العبدة إدريس براو عبادة إدريس أكثر من عبادة أهل الأرض في زمانه. رأيك شنو؟ والله في ناس بيعبدوا، في ناس بيعبدوا. طيب، أما فناء الطلب في الوجود، بمعنى فناء الطلب في الوجود، أن حصل المرحلة دي إذا وصل إلى هذه المرحلة ظفر بالمطلوب وصار واجدا لربه بعد أن كان طالبا، فإدراكه أولا بالعلم ثم قوي الإدراك فصار معرفة، ثم قويت المعرفة فصارت عيانا، ثم تمكن العيان فصار وجودا، وبذلك لا يطلب سوى الله. ما قال شنو؟ فناء الطلب في الوجود، وجد ما هو طالب لله، وجد ربنا. إدراكه لعظمة الله ووصوله لهذه الحقيقة كان طالبا، ظفر بمطلوبه، ولما ظفر بمطلوبه صار لا يلتفت إلى غيره. يقول ابن القيم لا تنكر، وضرب مثل عجيب كده، اسمع الكلام بعليك الله، والله زود نجيط نجاط مثل، اسمع المثل ده قال شنو. قال ملك عظيم شديد السطوة تام الهيبة قوي البأس استدعى رجلا من رعيته اشتد عصيانه وجرمه. كده اركز معي، ملك قوي شديد نادى زول من الرعية قال له تعال، بيخاف؟ بيخاف؟ ما بخاف، اللي بيخوف شنو؟ انا ما عملت حاجة، لكن في زول مجرم ومستحق والملك ناداه بيخاف؟ أه؟ وما هو سبب خوفه؟ امران، سطوة الملك وعظم جرمه هو. يتلمن على اثنين، الملك اذا ما عملت حاجة برضه بتخاف، ما هيبة بتقول دايرين لشنو؟ قال لي كله بتتقلب، تقول يا اخي الناس دي تدعوني لشنو؟ قال ليك الملك ده انت مجرم، اذا ما مجرم ما تخاف، تقول يا خلي في شنو؟ انا عملت شنو؟ انت ما واثق من نفسك، لكن كان بقيت مجرم بتخاف. قال وحضر بين يديه وغلب على ظن العبد من الرعية الذي دعاه الملك بسلطانه وسطوته، غلب على ظنه أن الملك يهلكه ويتلفه. ما هي أحوال هذا وكيف تظنه؟ طيب، تارة يتذكر جرمه، وتارة يتذكر سطوة الملك فيفكر فيما سيلقاه، يقول الليلة بسوي ليه شنو، وتارة تقهره الحالة التي وفيها فلا يذكر ما كان منه ولا ما أحضر لأجله لغلبة الخوف على قلبه، ولكن عقله وذهنه معه. يعني معنى شنو؟ ممكن مرات تسرح، كان معنى كان نقيم كده ما حضروك قدامه وانت منتظره وخايف، مرات تقول ليه حقي راح، مرات تقوم تسرح تنسى ذاته كويس ولا يشعر اين هو ولا من بجانبه، حتى مرات يسرح في جرمه ويسرح مع العقاب والناس جنبه ولا يعرف ذاته الحاصل شنو، لحد ما يقول له هوي في شنو، يقوم يقول نعم. ده سماه ابن القيم فناء الخوف، اذهله الخوف حتى ما كاد يحس بالذين من عن جنبه لكثرة استرساله مع جرمه وسطوة الملك. قال في فناء ثاني فناء الحب، والحب ده أنا بقيت فيه شوية، وهنا فناء المحبة. قال محب استغرقت محبته شخصا من المخلوقين في غاية الجمال والبهاء، أكبر أمنيته أن يصل إليه وأن يحدثه وأن يراه، مع أنه أنا لا أعلق. قال محب استغرقت محبته شخص في غاية شنو؟ الجمال وشنو؟ والبهاء. الآن الناس بيستغرقوا محبوبين لا في غاية الجمال ولا في غاية البهاء، أخرج شنو؟ يعني محبوبين الناس الآن ده قال لك في غاية الجمال والبهاء، هو وين في غاية الجمال والبهاء ده كده وريني؟ ابن القيم يتكلم عن شخص بيحب له شخص، في البحب ده في غاية الجمال والبهاء، البحب ده أمنيته في الدنيا، بس يشوفه ويتكلم مع محبوبه ده ما در أي حاجة كويس. قال ليه؟ وهو على هذه الحالة دخل عليه محبوبه بغتة في أحسن هيئة، قال أنت بتمنى تشوفه بعينك وتتكلم معه وانت كايسه براه شنو جاك بكرعه ودخل عليك بيسوي شنو؟ قمة السعادة. لكن ما هو الشعور والإحساس الذي يخالطك؟ قال يملك عليه المحبوب سمعه وبصره وإرادته وإحساسه، ويغيب به عن ذات نفسه وعن صفاتها، يضمحل ويفنى أمام محبوبه هذا. كويس؟ والله يا إخواننا ده بيحصل للبشر. يعني في زول مثلا يكون بيحبك شديد، إخواننا ما بالضروري الحب المتعلق يعني بين الرجل والمرأة، لا، يكون في زول بيحب مثلا أبوه شديد وأبوه غايب، ولما نلقاه لا يجد شيء يعبر به عن مكنونات الحب إلا المدامع، إلا الدموع بس. أه؟ قال ليش شنو؟ بكى. بكى ليه؟ بكى فرحا، ده اسمه دموع شنو؟ دموع الفرح. طيب ابن القيم جاب مثل عجيب، قال انظر إلى النسوة كيف قطعن أيديهن حينما رأينا يوسف. فناء ده، ده فناء. قال أفناهن شهود جماله عن حال أنفسهن حتى قطعن أيديهن. قال ابن القيم حصل لهن الفناء من جهتين، الجهة الأولى ذهولهن عن الشعور بقطع ما في أيديهن، المفروض يقطعوا شنو؟ الشد بقطعوا ده الفاكهة دي الموجودة حاجة تتقطع، المهم كويس؟ أدوا عليهم ذهلوا ما قطعوها، ما قطعوا حيدي. الفناء الثاني عدم الإحساس بألم قطع أيديهن، قطعنا أيديهن وما أحسسنا بالألم. لكن ابن القيم عنده لطيفة عجيبة، يقول شنو؟ يقول أما امرأة العزيز فقد كانت أشد حبا منهن ولم تقطع يدها. صح؟ ما هي قطعت مع يدها ولا ما قطعت؟ أه؟ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن. هي بس بتعيلون. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فشوف الكلام ده كيف. قال ابن القيم لأنها قد ألفت رؤيته وألفت مشاهدته، لتحليل، فلما خرج لم يتغير حالها. إخواننا الزول ممكن يخش في حالة تانية، الحالة التانية هذه هي الفناء، سواء كان محب بيحب أو ما بيحب. لكن ده أقول لك حاجة، الآن الحب الخطير المتعلق بالشهوة ده حب خطير المتعلق بشنو؟ بالشهوة، يعني ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل، وهذا كما هو معروف في الإسلام مقنن بمسألة واحدة هي الزواج فقط، غير كده باطل، ما في حاجة تانية. يعني أنت ممكن تشوف لك واحدة وتتعلق بها، وده اسمه العشق، وهو مرض، مرض. يعني الزول يعي عديل يا من تجو حمى، وبعدين بيضعف. ليه؟ لأنه بيابل لكل، ما بيابل لكل، الزول ما بيأكل بيضعف. والله ده كان لغنى سرجيم ينفع معهم، لكن بمرض القلب ده جوه شديد. انت عارف في نوع من الناس من الرجال يعني ممكن تعلق له بوحدة والطريق ما شرعي، لا يستطيع أن يتخلى عنها أبدا. ممكن يمرض عديل، يمرض كويس، يجيه مرض عديل أو كما يجيه مرض في جسمه، ممكن يجيه مرض نفسي يكون مقلق، يكون مقلق قلق شديد. لذلك قال علماؤنا أسوأ شيء في الديانة الشهوة، في دين الزول الشهوة. ليه؟ بعدين أوعك تقول أنا أجرب وأخلي، ده لا يترك. والله في ناس بيكلموني في المجال ده كويس، واحد عنده علاقة مع واحدة كويس، علاقة محرمة وافترقوا، هي عرست هو عرس وأنجب سنين، سافر يغترب بر البلد، مشى وصل البلد اللي هم فيها، بس يتلاقوا مرة في محل رجعوا علاقتهم الآثمة، هو بزوجته وهي بزوجها، وضربوا لي من برا، استفتوني أنا ده شخصيا، يعني ما أفزول جاب ذلك الكلام ده، بس ما قادر أتذكر دقيقة. اتصل بين الزوجاته الرجل مشى المرة حكى لي التفاصيل، قدر ما دايرة خليها، ما بقدر، ما بقدر مالك يا أخي كده، لك بسطونة بس وترتح لي هنا، تعال أركب طيارة جينا، والله أنا أفتحك في الوطن أقوقك يا من تآمن ذاته، فتقدر مالك يا أخي، أنت مجرم ولا شنو؟ دي أعراض ناس يا أخي، ما في اسمها ما بقدر، ده إجرام يا أخي، ده زنا والله العظيم. المسألة دي خطورتها وين؟ خطورتها يعني عشان كده لما يجيني زول يقول يا أخي أنا عندي علاقة مع واحدة وبحبها وبتحبني، أقول أشوف وين، يتعرسها يا ترحل من البلد تطفش، ما عندي حاجة في النص، ترحل رسمي، تخليها تقطع الصلة بأي حاجة، بتلمك معاه بترجعك تاني. شفت كيف؟ كان لقيتك ساكت وسلمت عليك، ترجع البيت السرير النوم يغلبك، تتقلب الليل كله، يقول لك ما بقدر، يقول لك لا إراديا، قال لا إراديا، لا إراديا شنو؟ والله الله يسألك بيدخلك النار، تقول لي لا إراديا، هي إراديا شنو؟ أشد بوديك النار، بوديك جهنم عديل، تقول لي، قال يا شيخنا والله المسألة دي لا إراديا، قال هنيك شوف أشد لا إراديا، وشوف الشهوة خطورة وين؟ أنها تتملك صاحبها، تتملكه تملكه عديل. وقال السلف أي صاحب شهوة إذا لم يقطع دابرها ويستأصل شأفتها في التعلق المذموم بالنساء أو العكس هذا مهدد بسوء الخاتمة، فسوء الخواتيم من الشهوات. تأكد من الموضوع ده يا أخي، الزول ده قال لي أنا سنين تبته والسنين قال لي ما عملت حرام، ولاقوني بنات أجمل منها وأغروني، بس سافرت البلد اللي هي فيها وهي متزوجة، وكان علاقتنا مع بعضها متزوجة، الآن صارت امرأة رجل. شوف البني آدم ده ضعيف جدا، خاصة في الشهوات. عشان كده رسول الله قال شنو؟ قال لم أرى ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. زول تلقى حازم، الناس كله يخافوا منه قدام الشهوة دي، ضعيف ضعيف جدا. هذه الشهوة توقع صاحبها في التناقض، بتخلي زول متناقض. متناقض كيف؟ مستقيم ظاهريا، منهار باطنيا وداخليا. ظاهريا مستقيم، باطنه مع الله خرب، وظاهره عمران، يصلي يقرأ قرآن يسبح يصدق يحج يعمل، ده الظاهر، لكن باطنه ما زال فيه تعلق بغير الله قد يفضي إلى الشرك، لأنه بيرتكب حرام لأجل من؟ لأجل الشهوة، ولا يستطيع أن يترك الشهوة لله. شوف التناقض، ترك كل شيء لله إلا قلبه، لم يترك قلبه صافيا وخاليا وفارغا لله جل وعلا. عشان كده هذا مهدد بسوء الخاتمة. والله يا أخواننا الكلام ده خطير. انت عارف زي ما قال الطاهر، الحب اشكال والوان يا اخي، الشعراء دول كلهم بس الليل والنهار يقول لك قلبي قلبي موجعني قلبي ما عارف قليبي وقلبي قال وقلبي رفة. يا أخي يا أخي رف غادي غادي مننا مالك يا أخي وقافل علينا ومعكر علينا قلبي رفة وقلبي هفة وقلبي ما عارف سوى وقليبي. أيوة يا إخواننا قال لك زواج الشهوة مبدوم زواج الشهوة مبدوم ده كلام صحيح ما أنت عايزه لشهوته عشان كده تبقى زول لما ينال الشهوة منها ممكن يخليها زمن تاني يراجع لها لما يدور شهوة كويس. لكن أنت لما تكون معجب بأخلاقه معجب. أنا في الجامعة دخل عندي محاضرة في الجامعة قلت له شوف للطلاب ما تقول لي أنا بحبها وحبك ده ما يفوت الكافتيريا دي والنجيلة في ناس ما خلوا كرسي إلا قعدوا فيه وكنبة إلا قعدوا فيها ما خلوا تلوتوار إلا قعدوا فيها ما خلوا نجيلة إلا كرهوها ما خلوا إسكريم إلا لحسوا ما خلوا صندوق بوكس بيبسي فاضي إلا قعدوا فيه في صناديق البيبسي تلقاهم بيجنبوا. قلت له اسمع بتحبها أي لو كنت بتحبها كنت احترمت. شوف حاجتين ده تزوجها إذا بتحبها تزوجها ماذا تزوجها احترمها أبعد منها تماما أصو ما في حاجة في النص كويس. حتى قلت لهم قبل كده أتذكر ودي قصة يعني حصلت حقيقة في جامعة من الجامعات اتكلمت عن الموضوع طوال بتكلم عن الموضوع ده للشباب قام لحقني شاب برا محترم شريك قال يا شيخ نسمع ارجف الشاب يرجف يترقط يعني تقول عنده حبة في شارع الزلطة كان أو في الزلطة اتذكر لحد يوم الليلة قال لي يا أخي أنا عندي زميلتي كلامك ده هبشنا احنا 4 سنة بنجنب مع بعض طوال نتونس البرجر بناكله والشاورما بناكله والبارد بنشربه قال لي لكن أصو ما عملنا غلط فيهم منهم وانا دائرة عادية الحلال وانت قلت كان ده ما جايز انا دارت تجوز لينا والله ايدي ما اخدته فوقها كده الا بعد ما اعقد عليها قلت له ما في مشكلة خير لكن برضو في شاب دار يخلط اختك في الكافتيريا 4 سنة ايده ما بخدته فيها لكن حياكل معاه الشاورما والبرجر ويضحك معاها زي ما انت تضحك مع ديك وما حيلمسها وحيتزوجها رايك شنو بكى طوالي بكى عديل قال لي خطتني في حج في الجضيقة قلت له جدا انا محترم ادبك واخلاقك وانت زول فاضل والدل على ذلك انك انت سألت وغيرك لا يسأل انا محترم الجزئية دي فيك لكن قلت له اقول لك حاجة اذا بتحبها بجد ما تجنب معها ولا تتونس معها ولا تضحك معها وبعد ما تنتهوا امشي تزوجها بعد ذاك تتونس معاها زي ما داير ان شاء الله تطلع فوق راس البيت تتونسوا انا ما عندي مانع. فشوف المسألة دي كيف شوف المسألة في غاية الوضوح لذلك هذه المسألة خطرة. شو ابن القيم قال شنو طبعا يا اخواننا دي الدرجة الاولى بقت لنا الدرجة الثانية وشنو والثالثة هذه نتكلم عنها في الدرس شنو في درسنا القادم لكن ده اوريكم حاجة في الكلام ده. ابن القيم قال فناء المحبة محبوب في البشر المثل في البشر محبوب تعلق قلبك به لجماله وحسنه وبهائه وأنت تتمنى أن تراه وتتمنى أن تحادثه جاءك بنفسه ودخل عليك أي شعور يسيطر عليك. ابن القيم قال لا شك أنه سيغيب عن ذاته وصفاته صح صح. طيب شوف كلام ابن القيم قال هذا في مشاهدة مخلوق محدث له أشباه وأمثال صح وله ما يقاربه ويدانيه في الجمال وإنما فاق بني جنسه في الحسن والجمال ببعض الصفات وامتاز ببعض المعاني المخلوقة المصنوعة فيه فما ظنك بمن له الجمال كله والكمال كله والإحسان كله ونسبة كل جمال في الوجود إلى جماله وجلاله أقل من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس. يا السلام، شوف الكلام اللطيف ده. ولما علم الله سبحانه وتعالى أن قوى البشر لا تحتمل جماله هذا في هذه الدار احتجب عن عباده إلى يوم القيامة، وفي يوم القيامة في الجنة ينشئهم نشأة جديدة تمكنهم من مشاهدة جماله ورؤية وجهه. الله الله يا أخي، يا السلام. يا أخي الكلام ده أكلمك عليكم. قال ابن القيم بيجيبه من وين؟ شوف فهمي. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إلا يفهمك الله. ابن القيم قال إذا بهرك جمال مخلوق، والله يا إخواننا النازل عندهم وهم. يا أخي يقول لك فنان جاء وسيم، الناس قابلوه في المطار غمروا، قال بيغمركم شنو يا ناس؟ انتم مجانين ولا شنو؟ والله قال بيغمروا، قال لكن البلد فوضى. قريبات دي انا ماشي في، عشان اوريك المحل، ماشي في شارع الشنقيطي في ام درمان، محل عامل يافطه كبيره، محل بتاع حلاقه تقريبا او كوفير ما تعرفوا مين، محل بتاع جمال يعني. واحد ماسك له واحده حاضنه صوره كبيره سمحه منوره الصوره دي. قلت له ده شو ده؟ قالوا لي ده الممثل التركي ودي حبيبته حاضنة ومصوريننا. السؤال مالك كيف انت تعلق لي حاجة؟ يعني انا باكر اعلق هنا على كيفي ولا كيف؟ اجي اعلق؟ يا اخي انت عندك محل دار تعلق حاجة؟ علق حاجة لا تمس دين الناس ولا اخلاق الناس. يا اخي تعلق لي صورة واحد ماسك له واحدة وحاضنة بطريقة اسمه شنو هي؟ رومانسية في الشارع العام يا اخي؟ والله ممنوع يا اخي. انت اشري وبيتك يا اخي، امشي علق وبيتك، تعلق في الشارع للناس؟ انت عارف اهم حاجه يدفع حق اليافطه دي بس. شفت كان مشى للناس المحليه اداهم مليون، بيقول له رسوم بيعلقوها مجانا ولا بقروش؟ بقروش ولا مجانا؟ بكم؟ تعليق اي لافته بكذا. اها انت بس همك يدفع الرسوم. طيب ما بتعين للمحتوى بتاع اللافته بيعلقوها؟ انتوا شغالين شنو؟ يا اخي ما دي يا اخي شنو ده؟ تعلق لي هناي؟ يا اخي نظام عام، النظام العام ده ذاته يقول ما عمل. البلد دي ما الله بيسال الناس القائمين على امرها يا اخي. والله دي مسؤوليه امام الله. فلما يا اخي هذا كثير جدا. يا اخي الشهوات انا والله اقتنعته. رايت شيء في البلد هنا اقتنعت به، اقتنعت انه في ناس في البلد شغلتهم يدمروا اخلاق الناس ولا يحسنون سوى هذا. قال الله عز وجل عنهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال الله عنهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. إخواننا أنا أستغرب جدا إنه زول يعمل منكر ما بستغرب له، بعلمه. زول يأمر بالمنكر ده وصل مرحلة بعيدة. زول يعمل المنكر يقول لك الله يتوب علينا، الله يغفر لنا، يجي يدافع عن المنكر ويجيب آيات وأحاديث تبرر هذا المنكر. يا أخي ده قمة الإفساد في الأرض. ولذلك والله هذه مشكلة يعني يعني يعني عظيمة حق والله. وأنا ذاتي حس عاينت وأنكرته ما يعني عمل شنو وترجم يتكلم في الميكروفون هنا. لكن هل هذا يكفي؟ هذا لا يكفي. نختم بمسألة في الفناء. شوف يا اخواننا، قال ليك ابن القيم يتكلم عن فتن، فتنة الشهوة. اخواننا فتنة، فتنة يعني شنو؟ بتأتي الانسان عن طريق خفي وتغالبه ويصعب التخلص منها، فتنة الشهوة. في فتنة اسمها فتنة المنصب والمكانة، دي فتنة صعبة شديد. فتنة شنو؟ المنصب والسلطة. يا أخي زول تشيله من محله، والله دي مشكلة. وكان قهرته قهر وشلته ما بكون راضي. في ذول بيرضى يشيله؟ ما بيرضى. في فتنة العلم، فتنة العلم. والسلف قالوا شنو؟ قالوا أصلا كما قال الشاطبي: آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب التصدر، مش من قلوب الناس. زود تلقى صالح جد لكن برضو بدور الفخفخة، بدور المكانة، بدور التعظيم، بدور الإجلال، بدور يقدمه. آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب التصدر. السلف قالوا فتنة العلم أخطر من فتنة السلطة. فتنة شنو؟ العلم أخطر من فتنة شنو؟ السلطة. كيف؟ فتنة السلطة أنت تقود الناس غصبا، أنت بقيت حاكم، في ناس لا يشعرون، يقولون المحافظ عملنا منه فلان، والوالي جبنا فلان، والوزير خدتنا فلان. الناس بتبعوه شنو؟ إما رغبة وإما شنو؟ رهبة. لكن فتنة العلم خطيرة، الناس يتبعونه طواعية. الحاكم اللي عنده سلطة الناس بيتبعوه بالقهر، لكن العالم الناس بيمشوا وراءه طواعية. إذا التفت إلى الخلق والجماهير ضيع دينه. ولذلك كان السلف لا يحبون الشهرة أبدا، ويرون الشهرة قاطع من القواطع في طريق السير إلى الله جل وعلا، ويقولون فتنة العالم بالعلم أضل من فتنة الحاكم بالسلطة، لأنه سيزهو. يقول أنا الناس متابعيني، أنا الناس بيسمعوا كلامي، أنا عندي جماهير، أنا عندي قواعد. يخش معاك الغبر، بيدافع معاك يوم القيامة جماهير شنو؟ أنت زول عالم ولا بتاع انتخابات؟ أنا الناس كلهم معاي. قال معاك شنو يا زول؟ معاك وين؟ ما في كلام زي ده. سورة الكهف تقرأ في كل جمعة لأنها عالت جميع الفتن التي هي في أعماق النفس البشرية ومكنوناتها. عالجت فتنة المال في قصة أصحاب الجنة، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ده عنده فتنة بتاعت مال، لقى مال كأنه تاني ما عنده حاجة، يقول لك جبت بيض راعي ده وأنا وكده، فتنة المال. وقصة موسى والخضر تعالج فتنة العلم، لأن أصلا موسى لما سئل في بني إسرائيل عليه السلام من أعلم الناس، قال أنا، ولم يرجع العلم إلى الله، فأراد الله له أن يتعلم من الخضر ليعلم موسى عليه السلام أن علمه وعلم الخضر إلى علم الله لا يساوي شيئا. وقصة ذو القرنين تعالج فتنة السلطة مع قصة إبليس، مع أنها جاءت في سورة الكهف مختصرة، صح ولا ما صح؟ إبليس، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، لأنه دي مكانته، قال تنزلوني مكانتي. عالجت جميع الفتن، كويس؟ الفتنة في الدين، الزول بيفتنوا في دينه، يعمل شنو؟ يفر كما فعل أصحاب الكهف، شفت كيف؟ فهي تعالج جميع شنو؟ جميع أنواع الفتن التي في أعماق النفس البشرية. نكتفي بهذا القدر، والدرس القادم بإذن الله تعالى نتابع الدرجة الثانية والثالثة من درجات الفناء من كتاب مدارج السالكين. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.